قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس وهو ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم سنة 33 وذكر تاريخ السماع يدل على ضبط الرواة ذكر تاريخ السماع يدل على ضبط الراوي في الإسناد الذي بين أيدينا قال سمعت مطرف بن عبد الله مطرف بن عبد الله ثقة عابد فاضل من رجال الستة يقول سمعت مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة إذا ذكر عنده الزائغون في الدين من هم الزائغون في الدين الذين إذا ذكروا بين يدي إمام دار الهجرة مالك هم أهل الأهواء والبدع والضلالات يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر من بعده سننا مالك لم يدرك عمر بن عبد العزيز فالإمام مالك من أتباع التابعين وعمر بن عبد العزيز من التابعين ولم يسمع منه مالك لكن الأثر كان يجزم به الإمام مالك فعندما نحكي هذا الأثر ونقول قال مالك قال عمر هو منقطع إسنادا لكننا نجزم بثبوته لأن مالكا جزم بثبوته واستشهد به على أهل الأهواء والبدع فقال قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر من بعده سننا سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سننا هي سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تهدي وتدل تدل وتهدي إلى سواء السبيل ومن حاد عنها فقد حاد عن السبيل لأنه ترك الدليل يقول سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر من بعده من ولاة الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون المهديون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نعم تركت فيكم ما إن تمسك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها أي بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ أي بالسنة فإن قال قائل لما لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكوا بهما أي بسنتي وسنة الخلفاء فالجواب أن الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم مستنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسوا عنها يحيدون ولا عنها يعرضون بل بها يتمسكون وعليها يحيون ويموتون أولاة الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الخلفاء الراشدون وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين سنن الخلفاء الراشدين تبع لسنة رسول الله مما يدل على هذه التبعية قول خير البرية صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها يعني بالسنة عضوا عليها أي بالسنة أين سنة الخلفاء هم تبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلى الله نعم يقول عمر بن عبد العزيز الأخذ بها اتباع يقول سن رسول الله وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بهذه السنن اتباع لكتاب الله اتباع لسنة رسول الله ولا اتباع لكتاب الله اتباع لكتاب الله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكتاب العزيز يأمرنا الله فيه بأن نطيعه وأن نطيع نبيه ومصطفاه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول: الأخذ بهذه السنن اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله تعالى، لأن الله قرن طاعة نبيه بطاعته، فقال عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. استكمال وقوة على دين الله، قوة على دين الله، فلا بد من التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. قال: وفي ذلك قوة، وهذا قول الخليفة الخامس الراشد كما وصف لرشاده وسداده وقوة اعتصامه بالقرآن والسنة، عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يقول: تمسككم بسنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين بعده قوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، لا يغير سنة من سنن رسول الله ولا يبدلها، ولا يحل له النظر في شيء خالفها إلا على سبيل التحذير، أما أن ينظر ليأخذ وليزاحم السنة بهذه الآراء والأفكار والأهواء فإنه ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، إن تطيعوه تهتدوا، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها من ترك السنة اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يشير إلى الآية الخامسة عشرة بعد المئة من سورة النساء، وهي قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، يعني يجعل سنة الرسول في شق وهو في شق آخر. استدل بهذه الآية الإمام الشافعي على حجية الإجماع، استدل بهذه الآية الإمام الشافعي على حجية الإجماع، وإذا ذكر الإجماع فأول من ينعقد بهم الإجماع هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون. فمن شاق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع غير سنته اتبع غير سبيل المؤمنين، أول من يذكر من المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلك أن تتصور مشاققة أو مشاقة من بعد عن طريق الصحابة، علاوة عن أن ينال لسانه، وأقولها بصراحة، أن يتنجس لسانه بثلب أو انتقاص واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن انتقص أو سب أو لعن أو حكم بالردة فورب الكعبة هو داخل ضمن قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إي ورب الكعبة، من سب صحابة رسول الله هو متبع غير سبيل المؤمنين، ينطبق فيه ما قال رب العالمين: نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. سنده صحيح، هذا الأثر سنده صحيح إلى الإمام مالك، لكن الأثر منقطع من الناحية الحديثية الإسنادية، لكن يمكن أن نجزم به لجزم الإمام مالك به، لا سيما ولكثير من ألفاظه شواهد، رواها أبو داود بسند صحيح في سننه أن رجلا سأله عن القدر، ولا أدري هل هو من نفاة القدر أم أن له شبهات تدور حول القدر، سأله عن القدر فكتب له عمر بن عبد العزيز رحمه الله أما بعد، وهي وصية من عمر بن عبد العزيز هذا التابعي الجليل والخليفة العادل له ولنا أجمعين وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال أما بعد، أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، ولن يكون الإنسان مقتصدا إلا إن كان بالقرآن والسنة معتصما، لن يكون الإنسان مقتصدا إلا إن كان بالقرآن والسنة معتصما. قال واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما أحدث المحدثون. أنا أقرأ الآن بالنص وهو نص عمر بن عبد العزيز في سنن أبي داود، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته صلى الله عليه وآله وسلم. لن تقع عيناك على معتصم بالقرآن والسنة مبتدع أبدا، لكن إن وقعت عيناك أو سمعت أذناك مبتدعا وبدعة وبدعا فلتعلم أن نتيجة الوقوع في البدع هو ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع ناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، يعني أنها مخالفة أو على مخالفتها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فرض لنفسك ما رضي به القوم، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. إن كنتم تقولون نحن علمنا بأمور ما علمها الصحابة فلقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم، يقول ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا، يعني زادوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، وحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا غير مبدلين ولا مغيرين ولا محدثين. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. قال الأجري رحمه الله حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان، وهو ثقة عابد، نعم، وثقه الدارقطني والخطيب. قال حدثنا عاصم بن علي الواسطي، صدوق ربما وهم، من رجال البخاري، صدوق ربما وهم. قال حدثنا الليث بن سعد، حافظ وإمام مصر في زمانه، ومن مواقفه العقدية أنه قبل أن يحدث أهل مصر يقولون في تلك الفترة كان بعض أهل مصر ينالون من عثمان رضي الله عنه، فلما رآهم ينالون من عثمان رضي الله عنه طافق يسرد عليهم فضائل عثمان إلى أن تركوا هذه البدعة وتابوا إلى الله. وهذا يبين لك موقف الليث رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يذب المسلم عن أعراضهم وأن يدافع عنهم، لأنهم اصطفاء وانتخاب من الله لنبيه، وما كان الله تبارك وتعالى لينتخب لأنبيائه ورسله إلا الصفوة المختارة من الخلق. عن يزيد بن أبي حبيب ثقة فقيه وكان يرسل من رواة الستة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة من رجال الستة أيضا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن، أي بمتشابه القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن الأصل وهن الأكثر، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قوله إن أناسا يجادلونكم بشبيه، أي بمتشابه القرآن، بمتشابه القرآن. وقد مر بنا أن الأصل في كتاب الله وفي السنة أنهن الآيات ولا السنن محكمات، هناك أخر متشابهات، فمن رد المتشابه إلى المحكم اهتدى، ومن عكس كما قال ابن كثير عكس. وهذا الانعكاس هو مأخذ أهل البدع، أنهم يتتبعون ما تشابه من الآيات أو من السنن ليوجهوها على حسب أهوائهم وشهواتهم. أسوق مثالا ومعذرة من سوق هذا المثال، قول الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. لا أقول سوقة الناس، بل أقول بعض طلاب العلم يستدل بهذه الآية وببعض الآثار القليلة على مشروعية إتيان النساء من الموضع المستكره، وأستحضر أسماء، لكن على كل قد أتوقف في ذكر هذه الأسماء، لكن أن وقعت عيناك على من يرجح هذا فلتعلم أنه مخطئ، فإن دعا إلى هذا الترجيح فهو خاطئ. هذه آية متشابهة، تأتيك السنة قاضية مفصلة مفسرة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن هذا الأمر قال: مقبلات ومدبرات في صمام واحد، يعني بذلك الفرج صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبه واحذر من آراء مرجوحة مجروحة خاطئة قد تتحول بالدعوة إليها إلى خطيئة. يقول: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى، ابن عبد البر يروي هذا بلفظ آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا جادلكم أهل الأهواء والبدع بالقرآن فلا تجادلوهم به، فإن القرآن حمال أوجه ولكن جادلوهم بالسنن، أي يفتضحون وينكشفون، لأن السنن مفسرة مفصلة مخصصة مقيدة شارحة. نعم، هذا الإسناد فيه ضعف، لأن بكير بن عبد الله بن الأشج لم يسمع من عمر، لكن الأثر هذا رواه الدارمي ورواه اللالكائي ورواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الحجة من طرق، وهو مشهور على كل، لكن الإسناد فيه انقطاع لأنه من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالإسناد فيه انقطاع يسير. نعم. قال رحمه الله: باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذر منك العلماء. وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائده جملة، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم، قال الله عز وجل: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الأجري رحمه الله: باب التحذير من طوائف، جمع طائفة، فرق، أحزاب، جماعات، تعارض سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله. لو قلنا على الأفصح: تعارض كتاب الله بسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العرب يقولون الباء تدخل على المتروك، وها هنا هذه الطوائف تريد ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعمل بكتاب الله. كلما قلت سنن أحاديث قالوا: إيش يقول كتاب الله؟ ماذا قال الله في القرآن؟ التحذير من طوائف، فليست هي طائفة تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. وشدة الإنكار، التحذير وشدة الإنكار على هذه الطبقة، على هؤلاء الطوائف والأحزاب والجماعات. قال محمد بن الحسين: ينبغي لأهل العلم والعقل، لأن العقل مناط التكليف، والعلم لن ينفع إلا إذا استعمل الإنسان عقله في كل ما يأتي ويذر، متى يعمل بهذا العلم، في أي وقت يعمل بهذا العلم، كيف يعمل بهذا العلم، على أي صفة، على أي حالة. يقول: ينبغي لأهل العلم والعقل، وأهل العلم هم أهل العقل، بل أهل العلم في الغالب هم أصحاب العقول الكاملة، لكنه كما يقال ذكر الخاص بعد العام يدل على الاهتمام، وهذا شيء مقصود لأهل العلم، كانوا كبارا أو صغارا، طلابا مبتدئين أو متوسطين أو منتهين، أن الواحد لا بد وأن يعقل، لا بد وأن يعقل ليضع العلم في موضعه المناسب. قال: إذا سمعوا قائلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل، قد يكون جاهل وقد يكون متجاهل وقد يكون امرؤ فيه جاهلية، لأن الإنسان ما هو جاهل فقط المعترض على السنن، قد يكون جاهلا كما ذكر الآجري، وقد يكون متجاهلا أي لا مبالاة، وقد يكون امرأ فيه جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ في لفلان إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية. فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى. الأصل في الاعتراض هو نتيجة الجهل، ولعله من أجل هذا اقتصر على الجهل، وإلا ففيه تجاهل وفيه نوع من السفه مقرون بالتجاهل، وفيه اعتراض نتيجة إلحاد وترسب رواسب جاهلية، كما ترى بعض الذين درسوا حفظوا ومع هذا أنطقهم الشيطان بكلمات إلحادية زندقية، مع أنهم قد يحفظون وقد ومثقفون، لكن لماذا أنطقهم الشيطان بهذه الكلمة الإلحادية؟ هل هم جهل؟ ليسوا بجهلة، ولكن فيهم رواسب جاهلية فيه. لكن الأصل هو مشى المصنف على الأصل، الأصل أن من ينكر شيئا، من جهل شيئا عاداه، على حد قول القائل بلغني أن سهلا ذم جهلا، بلغني أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يعلمهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. هل هذا هو الأصل؟ ولذلك خصه، فقال فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى. قيل له أنت رجل سوء. أصدر الآجري حكما، من ينكر السنن ويعارضها بعقله رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك أو حذرناك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في يعني في نسخة أنت الذي حذرنا منه رسول الله، يحذرناك أي الذي حذرنا منه رسول الله فيما سيأتي من أخبار ثابتة، وحذر منك العلماء. وقيل له شوف، ثم بدأ يصوغ صياغة فيها قوة، لأنك عندما ترد على شخص غيابيا ليس كما إذا رددت عليه حضوريا وكأنه يشاهد ويسمع. قيل له يا جاهل البعيد عن السامعين، إن الله أنزل فرائضه جملة. من هو الجاهل هذا؟ هو اللي ما يعرف ألف باء تاء ثاء جيم حاء، هو الذي لم يتعلم، لكن هذا الذي يقابل عقله للسنن فيردها. إن الله أنزل فرائضه جملة، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم، قال الله عز وجل بالبينات والزبر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. البينات الحجج الواضحات والشواهد والأدلة الظاهرة، والزبر هي الكتب. يقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الأصل في تفسير هذه الآية أن الله يأمر بسؤال أهل الكتاب ممن له علم بالدلائل والحجج وبالكتب السوالف. قال المفسرون وعلماء المسلمين هم أهل الذكر في الحقيقة. نعم، سبب النزول والمقصودون هم أهل الذكر من أهل الكتاب ممن لهم معرفة بالأدلة وبكتب من سلف، لكن علماء المسلمين هم أولى من علماء أهل الكتاب بأن يسألوا ويستفتوا. وأنزلنا إليك الذكر وهو الشاهد لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. شرح القرآن وتفسيره ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث عشرات ومئات الأحاديث، والمحدثون غربلوها، فلا تظنن أن تفسير القرآن وكل إلى المفسرين فحسب. وأنا سبق وقد ذكرت قبل سنة أني ناقشت رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود في 3 مجلدات كبيرة ضخمة فخمة في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح القرآن وبيانه وتفسيره، لأن ما هو شائع أن المفسرين هم الذين فسروا وهم الذين شرحوا. في الحقيقة الذي شرح هي آيات الله، وهذا وجه متين من شرح آيات الكتاب المبين، أن تشرح الآيات بالآيات، أن تشرح الأحاديث للآيات، ثم أن تشرح بالآثار السلفية المروية عن صحابة خير البرية وخير القرون المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه الحديث. قال فأقام الله، نعم، قال فأقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الآجري رحمه الله: فأقام الله تعالى نبيه عليه السلام، هكذا في النسخة التي اعتمد عليها صاحب الرسالة العلمية الشيخ الدميجي، لكن الأولى ما هو موجود في نسختين أخريين عليه الصلاة والسلام، أخذا بأمر الله تبارك وتعالى في الصلاة والسلام على خير الأنام، ولمن يريد أن يكتال بالمكيال الأوفى لأجري حتى يحصل على الأجر كاملا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأولى مع الصلاة والسلام على خير الأنام أن يقرن الإنسان بالصلاة والسلام على رسول الله ذكر آله، فليس ذكر الآل هو شعار لأقوام معينين يقولون نحن الذين نحب رسول الله، بل هو شعار أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، لأنهم يأخذون بالحديث الصحيح حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والسلام عليه قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث الصحيح. قال: مقام البيان، أقام الله نبيه مقام البيان عنه لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم تبارك وتعالى عن معصيته أي معصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد ورد عن ابن عباس وعن غيره، وهو أثر صحيح، قال: ألا إن الفتنة الشرك، ألا إن الفتنة الشرك، يوشك أن يبلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيرده فيهلك، يقع في الهلكة، فرد السنة تؤدي إلى الهلكة وتؤدي إلى الضلال المبين وتؤدي إلى مشاققة سبيل المؤمنين، كما في الآية التي ذكرها رب العالمين آنفا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية فيها زيادة معنى: ثم لا يجدوا في أنفسهم، ما في شيء يقع في نفسك بتطبيق سنة نبيك بالإيمان بسنة نبيك وبالتصديق بها وبالعمل بها وبالدعوة إليها، لأن بعض الناس قد يعمل مكرها بسنة من السنن، لأن المجتمع يدعو إلى هذه السنة، لأن المجتمع يدعو إلى هذه السنة، لكنه في قرارة نفسه قد لا يصدق بها، قد لا يؤمن بها، قد لا يقر بها في قرارة نفسه، فهذا بلا ريب أن في إيمانه بهذه السنة ضعفا، وقد يرجع إلى ضعف عام في إيمانه. متى يتم إيمان العبد في قلبه مع علمه وعمله؟ إذا لم يجد في تعلم السنة والعمل بها والدعوة إليها حرجا، كما قال الله عز وجل: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، ناخذ ولو حديث، أقول نأخذ ولو حديث قبل أن ننتقل. كم بقي على الأذان؟ ها؟ 20 دقيقة. طيب، نأخذ ولو رواية. نعم. ثم فرض، قال رحمه الله: ثم فرض على الخلق طاعته في نيف 30 موضعا من كتاب الله تعالى. وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان، وأن الظهر 4، وأن العصر 4، وأن المغرب 3، وأن العشاء الآخرة 4؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينار نصف دينار، ومن 40 شاة شات، ومن 5 من الإبل شات؟ ومن جميع أحكام الزكاة، أين تجد هذا في كتاب الله تعالى؟ وكذلك جميع فرائض الله تعالى التي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. قال: ثم فرض على الخلق، ثم فرض الله على الخلق طاعته، أي طاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد ذلك في أكثر من 30 موضعا من كتاب الله تبارك وتعالى. وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتان، وأن الظهر 4، وأن العصر 4، والمغرب 3، وأن العشاء الآخرة 4، أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها؟ هذا لا تجد في كتاب الله، ما تجد هذا التفصيل. قال: وما يصلحها وما يبطلها، أي الصلاة، إلا من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في الصلاة. قال: ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة شات، ومن 5 من الإبل شات، ومن جميع أحكام أين تجد هذا في كتاب الله تعالى؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلال من الضلالة بعد الهدى. فيتعين وجوبا الأخذ بالسنة مع كتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد نعم قال حدثنا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن صحابته مثل ما بينت، فاعلم ذلك. هذا من طرائق المصنف، أنه يذكر فقه الأحاديث ثم يذكر بعد ذلك الأحاديث والآثار، وقد يؤخر فيسند، يقول: حدثني وسمعت، ثم يؤخر الفحوى والمحتوى والفوائد العلمية آخر الأحاديث والآثار، فهما طريقان لأبي بكر الآجري في كتاب الشريعة. قال حدثنا، قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثقة قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، هنا ضبطت بالفتح الحماني، وثقه ابن معين. قال: حدثنا سفيان بن عيينة الإمام حافظ مكة عن سالم بن أبي النضر ثقة ثبت، عن عبيد الله بن أبي رافع ثقة من التابعين، عن أبيه أبي رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ألفين أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته على سريره يبلغه الأمر عني، أي تبلغه السنة ويبلغه الحديث، فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله. أين هذا في كتاب الله؟ هذا بلا ريب أنه ضلال مبين، لأنه يتعين الأخذ بالسنة بنص القرآن وبنص سنة خير ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. سند هذا الحديث حسن، والحديث صحيح لغيره بما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وستأتي ألفاظ لهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيأتي زمان على الناس يكون الإنسان متكئا على أريكته، فيأتيه الأمر مما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم أو نهى عنه، فيقول: حسبي كتاب الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وذكرت لكم ما في هذا الحديث من لطافة وطرافة، وهو أنه في إحدى قارات المسلمين وجد في قرن من القرون أحد القرآنيين الذين لا يؤمنون بالسنة متكئ على سريره أو على أريكته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هاتوا القرآن لإثبات هذه الأحكام، فأنا لا أقر بغير القرآن، يعني لا أقر بالسنة. فصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: حسبي كتاب الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله.